فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مجموعة من البنات يقولون إن أبانا متزوج على أمنا وهو ظالم لنا، فهل يجوز لنا أن نقاطع أبانا علما بأنه لا يعطينا شيئا من الضمان الاجتماعي وأمنا تطلب منا مقاطعته، فماذا نفعل؟ هل نقاطعه؟ لا، هذا عقوق، العقوق لا يجوز، ولا تطيع أمكم في ذلك، لأن عقوق الوالد كبيرة من كبائر الذنوب. ولو أساء إليكم، أنتم أحسنوا إليه، أدوا الذي لكم واسألوا الله الذي أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أما أنكم تعقون لا، ما يجوز هذا. نعم.